احبك تاني ايه اكتر من الحب ده كله ايه خلصت انا فيك الحب كله انا احبك تاني ايه اكتر من الحب ده كله ايه خلصت انا فيك الحب والله ما تغلى في يوم عليك ده الجاي